أصدق ناويته ومليش معين غيره ومليش معين غيره أصدق ناويته ومليش معين غيره ومليش معين غيره وكل ذنوب وروح لمن غيرك أصدق ناويته ومليش معين غيرك ومليش معين غيرك عاصي وكل ذنوب لمن غيرك يا عظيم يا غفور يا كريم يا شكور يا رحيم يا عظيم يا غفور يا كريم يا شكور يا رحيم الله والأرض والسماوات والأرض والسماوات والأرض والسماوات وخلقت شمس وقمر الله ورزقت دود في الحجر الله وخلقت شمس وقمر الله ورزقت ورحمتني مرات ورحمتني مرات ورحمتني مرات ورحمتني مرات كل منا خيره الله ماليش حبيب غيره الله أروح لمين غيره الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Oh, يا عظيم يا غفور إن كان